السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِنَّا قُلْنَا رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. هذه الآيات في سورة آل عمران جاءت من قول الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ثم قال الله تعالى: والله بصير بالعباد. ثم وصفهم فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقينا عذاب النار. وهذا يعني دائما من دعاء الصالحين، أنه لا يأمن على نفسه ويخشى من الذنوب وآثارها وعاقبتها. فينبغي المسلم دائما أن يكون يعني في حذر من الذنب. ثم وصفه الله تعالى بخمس صفات عظيمة وكبيرة، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، الصبر هو حبس النفس عن التسخط، وذكر العلماء أنه أنواع ثلاثة ذكر الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه، وكلها من الأعمال المهمة جدا أو أنواع الصبر المهمة. الصبر الأول هو الصبر على طاعة الله. يعني الإنسان يا إخوان إذا لم يكن عنده صبر على الطاعة يتعب ويعجز ويكسل. صلاة الفجر مثلا تحتاج إلى صبر، الإخراج، الصدقة تحتاج إلى صبر، الحج تحتاج إلى صبر، الصيام تحتاج إلى صبر. فهذا النوع الأول، الصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، أيضا المعصية النفس تدعو لها والشيطان يزينها، وأحيانا تتعرض لك مثل ما تعرض يوسف عليه السلام في الآيات التي تم قراءتها اليوم. يوسف عليه السلام لولا أنه كان من الصابرين لكانت هذه الفتنة مؤثرة جدا على أي إنسان عادي، لكنه عليه السلام كان صابرا فدفعها بسهولة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح. فالصبر عن معصية. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. ما من أحد يا إخوان إلا يقع له ابتلاء، الله تعالى جعل هذا سنة من سنن الحياة حتى لا يتعلق أحد في الدنيا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، نقص الأنفس يعني الموت، والثمرات، وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذي تحصل لهم هذه الابتلاءات. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا أيضا يحتاج إلى صبر، لأن النفس قد تتسخط، قد تجزع، قد تعترض على قدر الله. فالمؤمن الصابر يسلم ويقول الحمد لله على كل حال، هذا أمر الله وقدره. فيأتيه هذه البشائر كما قرأت على بشر الصابرين، بشرهم يعني بالأجر والفضل. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، مو بعشر حسنات، أكثر من كذا. فأعظم صفة من صفات عباد الله أنهم صابرون. الصفة الثانية الصادقين. والصدق إخواني يكون في الأقوال يكون في الأفعال أيضا. فصدقهم في الأقوال لا يقول شيئا كذبا كما هو ظاهر، والصدق في الأفعال لا يخالف قوله فعلا. فهو صادق في طلب الجنة، صادق في تنفيذ ما يقول وما يعمل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو الصدق أوسع من قضية الكلام فقط، صدق في الأقوال وفي الأفعال. والقانتين، القنوت طول الطاعة وكثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، فهو كثير العبادة والطاعة. والمنفقين ينفقون في الصدقة وفي الخير وحريص على الإنفاق. والمستغفرين بالأسحار، هذه صفة عظيمة، وهي قيام الليل والاستغفار في الأسحار قبل الفجر، يكثرون من الاستغفار. وهذا غريب، يعني هو قائم لليل، يعني رجل عابد يعني صالح، ومع هذا يستغفر كأنه مذنب. وهكذا يا إخوان الصالح يجمع بين إحسان في العمل وشفقة وخوف من أمر الله، بينما اللي فيه ضعف إيمان تجمع إساءة في العمل ويجمع أمنا من مكر الله، يعني كأنه ما سوى شيء مع أنه يقع في ذنوب يقول الحمد لله الله غفور رحيم، كل ما سوى مصيبة قال الحمد لله الله غفور رحيم أنتم بتضيقونها، وكأن هذه كلمة الله غفور رحيم يعني عذر له في ارتكاب كل الذنوب الموبقات والجرائم والعياذ بالله. والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله، الله الذي يشهد معناه أن الشهادة هذه عظيمة جدا التي سيستشهد لها الله، الله تعالى بنفسه يشهد على هذه الشهادة، ولولا أنها كانت عظيمة ما استشهد الله بنفسه عليها. إذن شهد الله على ماذا؟ على كلمة التوحيد أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يعني لا معبود بحق إلا هو. ثم استشهد صنفين، الصنف الأول قال والملائكة أي تشهد ذلك، واستشهد أولو العلم قال والملائكة وأولو العلم. ويقول ابن القيم وفي هذا تشريف عظيم لأهل العلم من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى لا يستشهد بمجروح، فما كان الله تعالى يستشهد في أحد فيه يعني شك أو مجروح أو ليس بثقة، فهذه تزكية لأهل العلم أنهم ثقات فاستشهد الله بهم. الثاني أن الشهادة تكون بحسب المشهود عليه، فالمشهود عليه الآن توحيد، فالله تعالى ما استشهد لأعظم مشهود إلا بأعظم شاهد، فهذا يدل على أن أهل العلم من أعظم الشهود. الثالث أن الله تعالى جعلهم قرينين للملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، فقارنهم بالملائكة في الشهادة، وهذا القرن عظيم جدا والمقارنة هذه عظيمة جدا، أن يكون الملائكة وأهل العلم يزاحمونهم في المنزلة في الاستشهاد. أيضا جعلهم الله تعالى معهم في الشهادة، فهو الذي شهد والملائكة والعلم على أعظم المشهود وهو شهادة لا إله إلا الله. فانظروا كيف يجمع زكى الله تعالى أهل العلم بمثل هذه الشهادة العظيمة. ويقول العلماء إنما زكى الله أهل العلم لأن أهل العلم هم أعرف الناس بها، معناها شروطها استحقاقاتها، لأن لها شروط مثلا سبعة، شهادة لا إله إلا الله سبع شروط لها معنى، أحيانا يخفى على بعض الناس، يعني أحيانا يكون لها استحقاقات، يعني لها أعمال لها آثار لها، يعني مثلا من استحقاقاتها إكمالها شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ما تكتمل هذه إلا بها. لما جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد الإسلام فقال له أسلم، قال له أشهد أن لا إله إلا الله، قال قل أشهد أن محمد رسول الله، قال لم تطب نفسي بعد يعني أنك رسول الله، قال لا تصح هذه إلا بها، ما تصح هذه إلا بها، فقال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. إذن لها لها لها يعني إكمال، لها استحقاقات، لها واجبات. فكل ما كان صاحب علم كان عنده علم زيادة، زاد علمه بمعنى لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله، لها نواقض لا إله إلا الله شيء ينقضها وهي عشرة. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معاني واستحقاقات وشروط ونواقض، لذلك الله تعالى استشهد بأهل العلم لأنه أعرف الناس بهذه الكلمة العظيمة، وأولو العلم قائما بالقسط. يقول المؤلف هنا شهد الله أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك ما قامت من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته، وشهد على ذلك أيضا الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه بالعدل في خلقه وشرعه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمره وشرعه. هذا يا إخواني ملخص الدين، أن تستسلم لأمر الله. الذي لا ينقاد لأمر الله ولا لدين الله فقد ذهب معنى الإسلام عنده. يعني بعض الناس على الشهوة، يعني إذا الصلاة وافقت وقت كذا صلى، وإذا ما وافقت ما صلى، إذا الطاعة وافقت هواجه، وإذا المعصية لا. ليس هكذا الدين. الدين أنك تستسلم لأمر الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم وينقاد لأمر الله، هذا هو الإسلام. إن الدين عند الله والإسلام، إن الدين عند الله والإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن شاء الله نكملها تفسيرها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بحق هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا. وعلى آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، هو هذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي هو يعني قائم على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له. وجاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. من لم يبلغه الإسلام أو بلغه الإسلام مشوها فهذا معذور ويحاسب على ما جاءه من دين. أما ما جاءه الإسلام يعني بصورته وقيمة الحجة وزيلت عنه الشبهة، ومع هذا يعني أبى الإسلام، فإنه يوم القيامة يعني يحاسب حسابا عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فأبى أن يقولها مع وضوح الإسلام بالنسبة لعمه أبي طالب، حتى أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، في قصيدة له كذا جميلة يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: والله لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فهو كان يعني يكاد يسلم، يكاد، لكنه مستحي من قريش. ولما قال له قومه يعني تترك أو ترغب عن ملة عبد المطلب، فقال: أنا على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى له مباشرة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فسماه من أصحاب الجحيم لأنه اتضحت عنده تمام الإسلام والدين، مع هذا أبى أن يسلم. فالله تعالى يقول هنا: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول هو الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا حسدا، يعني أهل الكتاب عندهم علم ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وموجود هذا في كتبهم، لكن البغي والحسد كان يعني حملهم على ذلك، أنهم يعني قالوا: كيف تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل؟ فما حملهم على ذلك إلا كما قال الله تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. يقول الله تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، حسابه سريع وعقوبته سريعة سبحانه وتعالى. فإن حاجوك يعني جادلوك في الحق الذي أنزل عليك يا محمد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني من اتبعني أيضا من المؤمنين مسلمون مستسلمون لله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. الأميين هنا بمعنى العرب غير أهل الكتاب، لأن الأميين يطلق على العرب لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، وبدأ يشرح الشهر. فهذا الكلام على غالب العرب الموجودين في ذاك الوقت كانوا لا يحسنون القراءة، وكانوا أيضا ليسوا أهل الكتاب فسموا أميين. بينما أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لا، عندهم كتاب وكانوا يعني يتعبدون به. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للذين أوتوا الكتاب والأميين يعني مشركي العرب أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يا محمد عليك البلاغ، تبلغ وبس، الباقي الله تعالى يتولى السرائر ويتولى الناس. والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني بعد وضوح الحجة، ويقتلون النبيين بغير حق، وهذا فعلته اليهود. اليهود كانوا كما قال الله تعالى عنهم إنهم كلما جاءهم رسول ما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، يعني ديدنهم هو قتل الأنبياء والعياذ بالله، إذن قتل المصلحين. فالله تعالى يقول ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب أليم. قسط العدل، يعني كل من يقتل من أمره بالعدل، وهذا يحصل يا أخوان في بعض الظلمة، بعض الحكام والمتسلطين يقتلون المصلحين، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فلهم نصيب من هذه الآية. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب، بل أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، يعني عذاب عظيم ومخيف صراحة، وهو حبوط الأعمال كلها وذهب أجرها وليس لهم ناصر يوم القيامة. يقول المؤلف هنا يقول من أعظم ما يكفر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول. أعظم شهادة وحقيقة هي الألوهية لله تعالى، ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها العلم. البغي والحسد من أعظم أسباب الصرف عن الحق، فكم من إنسان صرف مع الحق أنه يعني لا يؤمن أنه يعني بغى وحسد. يقول الله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ما يريدون الحكم بكتاب الله وهم معرضون. السبب قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وهذه يعني فرية هم افتروها، قالوا إحنا لن ندخل النار إلا أيام معدودات وبعدها ننتقل إلى الجنة. تعرفون إحنا نقول في المثل من أمن العقوبة أساء الأدب، فهم لما أمنوا العقوبة أن ما في نار وأنها إن عذبهم سيعذبون أيام معدودة أساءوا الأدب مع الأنبياء، فأصبحوا لا يتبعون لهم كلاما ولا يطيعون دينا ولا يستمعون للقرآن، فهذا الذي حملهم على المعصية. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك السبب لأنهم قالوا تمسنا النار إلا أيام معدودات. يقول الله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، مو افتروا الكذبة هذه وقالوا أن لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وهم اغتروا بهذه الكذبة، وهذا من المضحكات، يعني كيف واحد يكذب ثم يصدق كذبته ويغتر بكذبته. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه قاطع، سيحصل قطعا يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، يعني أعطيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد، الجميع يعطى ما كسب من أعمال يعني وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي يهب الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سبحانه وتنزع الملك من تشاء، ما قال تأخذ الملك من تشاء، قال تنزع، والتنزع يدل على شدة الالتصاق، وهذا يدل على أن هذه المناصب يعني من مسكها لا يكاد يتركها أبدا إلا بانتزاع، انتزعه انتزاعا. فهذا كرسي يعني فيه سبحان الله النفوس يعني تحرص عليه حرصا شديدا، لأن ملذات الدنيا كلها فيه. وتنزع الملك من تشاء، ثم قال سبحانه وتعز من تشاء وتذل من تشاء. انتبهوا يا أخوان كيف الله تعالى فرق بين إيتاء الملك وإيتاء العز، يعني قد يكون إنسان ملك لكن ليس عزيز، وقد يكون إنسان عزيز وليس ملك. فإيتاء الملك شيء وإيتاء العز شيء آخر، وهذا واقع سبحان الله. تجد يعني من أقام على طاعة الله ومن استمر على يعني مراد الله الله يعزه مهما كان، ومن كان مقيما على معصية الله فله تجد فيه ذلة ولو كان في منصب كبير. تعز من تشاء وتذل من تشاء، يعني الله تعالى رد يفرق بينهما حتى يقول للناس لا تحرص على الملك، احرص على العز، والعز يهب لك الله وليس بقدرتك، الله تعالى هو الذي يهب من يشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يعزنا وإياكم بطاعته وأن يصرفنا وإياكم من معصيته وأن يغفر لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.